فإنك إن جاملتهم أو داهنت معهم ولم تهجرهم لله فقد يلعنك الله معهم أجمعين، فإن الله غير على نعمه وغير على حرماته، فلا بد للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون صادقا في قوله وعمله واعتقاده، فإن الذي لا يتمعر وجهه من أجل الله ويغار على حرمات الله ويغضب لله فلا خير فيه، فما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغضب إلا لله، لا يغضب لو أوذي في نفسه، وإنما يغضب لله عز وجل فيشتد غضبه ويتغير وجهه وتحمر عيناه غيرة لله وعلى حرماته. والواجب على كل مسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بحسب استطاعته، كما سمعتم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كنت من أهل اليد من أهل السلطة من ولاة الأمر الذين يعني مأذونا لهم بأن يقيموا الحد والتأديب على من أصر على المنكر ولم تنفع معه النصائح، فله حق أن يسجن ويضرب ويعاقب، هذا إذا كان من أهل اليد الذين جعل لهم وأذن لهم بذلك، فإذا لم يكن كذلك فهو من أهل اللسان يعني بالتذكير والنصح والتوجيه والتخويف من الله والترغيب فيما عند الله، بيان الحق بيان الباطل، الحث على الخير والتحذير من الشر، ولا تجامل ولا تستحي من أن تقول الحق ما لم تنهى عن ذلك وتمنع منعا بات. إذا كنت في بلد لا يأذنون لك بذلك ويحولون بينك وبين الأمر والنهي فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يبقى عليك أن تنكر المنكر بقلبك، يعني تغار لله وتغضب لله، تكره المنكر وأهل المنكر وتهجرهم وتبتعد عنهم وتبغضهم وتبغض ما هم عليه، لأن من علم بالمنكر وأنكره فقد أنكر، ومن علمه ولو لم يحضره ولكنه لم ينكره فإنه شريك في الإثم. فواجب كل مسلم إذن أن يحرص على أن يكون عضوا صالحا في المجتمع، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرن على الحق قصرا ولتأطرن على الحق أطرا، كما ينبغي للإنسان أن يكون قدوة في الخير وترك الشر والبعد عنه، لأن ذلك من أسباب قبول نصحه وأمره ونهيه. إذا كان أسرع الناس إلى ما يأمر به وأبعد الناس عما ينهى عنه فهذا من أسباب قبول أمره ونهيه، أما إذا كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله فهذا والعياذ بالله قد يعذب في النار كما يعذب أهل المنكرات. فقد ورد أن أناسا يعذبون في نار جهنم فيرونهم أناس من أهل الدنيا كانوا معهم فيقولون يا فلان ما لك، يعني ما الذي أدخلك النار معنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكنني كنت آمركم معروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا والعياذ بالله كأنه يكذب نفسه بما يأمر وينهى. وأناس يدخلون الجنة ويرون أناسا يعذبون من أهل النار فيقولون لهم وإنك يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك، يعني اهتدينا على يدك، يعني لماذا أنت كنت قدوة في الخير تأمر وتنهى وها أنت في النار؟ فيقول كنت آمركم معروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كان كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فالواجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، أهله جيرانه، إذا رآهم على منكر أو قصروا بمعروف، تخلف عن الصلاة أو تركوا شيء من الواجبات، علم بأن فلان يعق والديه أو يقطع رحمه أو يفعل محرما أو يترك شيئا من الواجبات كالتأخر عن الصلاة الجماعة، فعليه أن يناصحه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني ديننا مبني على النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يعني يجب علينا أن نتناصح فيما بيننا. ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا استنصحه ينصح له، وإذا رآه مقبلا على شر أن ينهاه. فإن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا ترضى لأخيك المسلم أن يقصر في واجب أو يقدم على محرم. والهداية، هداية القلوب بيد الله، لكن هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والأمر والنهي والتذكير هذه مهمة، مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومهمة كل مسلم بحسب استطاعتك كما تقدم، إما بيدك وإما بلسانك وإما بقلبك على الأقل. لا ترضى بالمنكر، لا يكون سوى عندك، أمر فعل هذا المنكر أو هذا المعروف ولم يفعل، وهذا المنكر حدث ولم يحدث، كله عندك سوى. يجب أن تغار لله. فقد ورد أن الله عز وجل أمر ملكا من الملائكة أن يقلب مدينة فيها 60,000، فقال يا ربي إن فيها عبدك فلان لم يعصفك طرفة عين، قال اقلبها عليه وعليهم فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط، يعني مقتصر على صلاح نفسه ولم يأمر وينهى في مجتمعه. فالواجب علينا أن نتكاتف ونكون يدا واحدة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحد والتحذير من المعاصي وانتشارها، لأن الراضي بالمعصية كفاعلها، ولو غاب عنها إذا سمعها ولم يتغير في قلبه ولم يغار ولم يتأثر فإنه يكون شريك في الإثم ولم يحضرها. وابدأ بأقرب الناس إليك، أولادك وأهلك ثم جيرانك ثم أقاربك، وكن قدوة في الخير بما تأمر به وتنهى عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن كن أسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه، حتى يكون نصحك وتوجيهك مقبول عند الناس، لأن يكون نصحك من القلب إلى القلب. أما إذا كان الأمر والنهي من اللسان إلى الآذان يدخل من أذن ويخرج من الأخرى، وكأنك لم تأمر ولم تنهى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للواقع في المحرمات في الحدود والقائم عليها، ضرب مثلا بأناس ركبوا سفينة ذات طابقين، ناس في أسفلها وناس في أعلاها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الذين فوقهم ليأخذوا يستقوا ماء. فقال بعضهم لبعض: لو خرقنا السفينة حتى نأخذ الماء من عندنا ولا نؤذي من فوقنا، لو خرقوا السفينة ما الذي يحصل؟ يهلكون جميعا. فلو أن هؤلاء الذين فوقهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. ولو أنهم منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكذلك من عنده علم ومعرفة وبصيرة وقدرة على الأمر والنهي والتوجيه والتحذير والتذكير، إذا سكت ماتت القلوب وتساهل الناس بالمنكرات فعم الفساد، فربما وقعت العقوبة وهلك العباد بسبب المجاملات والمداهنات وعدم الغيرة لله. فإن تعاونوا على البر والتقوى وتناصحوا فيما بينهم وأخذوا على أيدي سفهائهم ومنعوهم من المنكرات نجوا وسلموا جميعا. فهذا واجبنا إذن جميعا، الأمر والنهي والنصح، الموعظة والتذكير والتبليغ عن أهل المنكرات. إذا لم ينفع معه النصح والتذكير ولم يقبل نصحك مع سترك عليه، بلغ عنه حتى تبرأ ذمتك. هذا واجبنا، لا تجامل، لا تستحي، يجب أن تغار لله. فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالخيرية في هذه الأمة كما ذكر الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا نزعت هذه الخيرية، هذه الصفات، فليس بيننا وبين الآخرين فرق. الله بين عز وجل خيرية هذه الأمة لماذا؟ وعليك أن تأمر وتنهى كل على حسب حاله، عقله، مركزه، سنه، ثقافته، جهله. كن حكيم ولا تشهر بالإنسان في المجالس في المساجد، لا، أيا كان بقدر المستطاع. اتقوا الله ما استطعتم، فلا ينفع التشهير وتجريح الناس وفضيحتهم، الستر مطلوب. إذا نفع أنك تنصح الإنسان تستر عليه أفضل من أن تفضحه، لكنك إذا عجز عنه ولم ينفع به النصح والستر بلغ عنه، تبرأ ذمتك. أما نتكاتم ونغض البصر عن شيء ظاهر ومعروف ونسكت عليه، فهذا ليس من صالح الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الأمر والنهي على ثلاث مراتب على حسب المستطاع، ليس الناس على درجة واحدة، ليس كلهم يملكون تغيير المنكر باليد، يقيمون الحدود، يسجنون، يعاقبون، وليس كلهم يستطيع أن يتكلموا كلاما صريحا بأدلة واضحة. لكن أقل شيء إنكارك للمعروف بقلبك وبغضك له ولأهله إذا عجزت، يعني إذا عجزت عن الفعل وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانك وعن التذكير. فهذا جانب عظيم لا ينبغي لنا أن نتساهل به، فإن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمه بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فربما وعياذ بالله تكون العقوبة عامة بسبب التكاتم والمجاملات والتخاذل عن الأمر والنهي. فلا نضيع هذه الخيرية التي وصفنا الله بها وفضلنا بها على العالمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، لكن احرص على صلاح نفسك حتى تكون قدوة في الخير، وعلى صلاح أولادك ومن تحت يدك، حتى أيضا يقبل منك أمرك ونهيك. فاحرص على أن تكون أسرع الناس إلى ما تأمر به، أبعد الناس عما تنهى عنه، ليكون أمرك ونهيك مقبول. وإياك أن يمنعك الحياء من قول الحق، لا تستحي من الناس ولا تستحي من الله، فإن الله سائلك يوم القيامة، سائلك أنك عظمت الناس ولم تعظم الله، كبر الناس في عينيك ولم تعظم ربك وتعرف حقه وقدره وواجبه عليك، ولم تؤدي الأمانة التي تحملتها. وورد أن الإنسان قد يخاصم إنسانا عند ربه فيقول يا رب خانني، فيقول يا رب ما خنت لا ببال ولا بأهل، فيقول نعم يا رب، نعم ما خانني لا في مال ولا في أهل، ولكنه رآني على المنكر فلم ينهني، فهذا نتيجة المجاملة وغض النظر عن منكرات وأهلها والمداهنة معهم. والراضي كالفاعل، الراضي بالمعصية كفاعلها، فعلينا أن نتقي الله إذن ونقوم بواجبنا كل حسب استطاعته، ونعامل الناس أيضا بقدر ما هم عليه، بقدر مراكزهم، بقدر أسنانهم، عقولهم، مفاهيمهم. ليس مخاصمتك ومفاهمتك ومحادثتك وخطبتك للإنسان يظهر عليها الثقافة والعلم والمعرفة مثل عامي لم يتعلم، خاطب الناس بقدر عقولهم. ليس خطابك مع شيخ كبير كبير السن مثل ما تخاطب شاب صغير. فمن الحكمة أن تعرف كيف تخاطب كل إنسان على قدر ما يليق به، لأن هذا من أسباب نجاحك بالمعروف بالأمر والنهي. والرب عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذا أرجى للقبول. لا تأتي بالعنف تقول: يا كلب يا أحمر ليه تسوي كذا يا خبيث. لا، الرب عز وجل لما أرسل موسى وهارون لفرعون وهو أشقى خلق الله، ويعلم الرب عز وجل أنه لن يهتدي ولن يقبل الحق، لكن إقامة الحجة عليه، قال لهم: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكن حكيم في أقوالك، في أفعالك، في إرادة الأدلة، في بيان الحق، بالدعوة إلى الله بالحكمة. ما ينفع الجدال بالعنف والسباب والمهاجمة، لا. فإن قبل منك فالحمد لله، هذا المطلوب. ما قبل برئ ذمتك وأديت واجبك والحمد لله. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنك لا تهدي ما أحببت، هداية القلوب وقبول الحق، هداية الإلهام، هذه من خصائص الله عز وجل. لكن هداية النصح والتوجيه والتذكير والأمر والنهي، هذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله. وكل إنسان في هذه الحياة مخاطب. من رأى من عموما، كلمة من تشمل جميع الخلق، ما فيها أحد يعفى إلا عند العجز، على ثلاث مراتب: باليد، باللسان، بالقلب. قال: وذلك أضعف الإيمان. خلاص، ما بعد ذلك خردلة من إيمان. إذا إنك لم تنكر ولا بقلبك، دليل إنك ما عندك إيمان. ولا يجوز أن نقع بأعراض الناس، نسبهم لأنهم يفعلون كذا وكذا، ولم ننهى ولا ننصح ولم نوجه. هذا ما هو طيب، ذا هذه إشاعة للمنكر فقط. بل عليك أن تكون هادية مهدية، تحرص. فهذا على كل حال، هذه أمانة ونصيحة للجميع على أن نلتزم بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا نسكت ونجامل، نعلم بالمنكر ونرى المنكر وكأننا ما رأينا شيء. تمر على الجماعة جالسين في الشارع أو في أي مكان أو في مكان تجارة أو غيره، والمؤذن قد أذن وأن ذاهب للمسجد، ثم تتركهم ولم تذكرهم، لماذا لا تسلم عليهم وتقول يا أخواني جزاكم الله خير، قد أذن المؤذن، هيا صلوا ثم ارجعوا إلى شغلكم. تقول يا كلاب يا حمير أنتم فيكم أنتم ما فيكم تجلسون الناس تصلوا؟ لا، وجه الكلام بالنصح مفتتحا بالسلام، فلعل الله أن يهدي الجميع أو يهدي بعضهم، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، يدعو لك إذا نصحته وذكرته وتقيم الحجة عليه. أما إذا غضبت النظر وكأنك ما سمعت ولا رأيت فلا تلومن إلا نفسك، فأنت مكلف ومخاطب. وعلى كل حال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ابدأ بنفسك ثم من تحت يدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أول الأمانات عندنا أولادنا، نصحبهم للمساجد، لا نقرهم على فعل المنكرات في البيوت أو غيرها. إذا أردت أن يكون لك الولد صالح يدعو لك إذا مت فاحرص على صلاحه وتوجيهه وتربيته على كتاب الله ومنهج محمد عليه الصلاة والسلام وهديه، حتى يكون ذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الكلام على كل حال مفهوم عند الجميع، لا أظن أنه يخفى على أحد. ولكن أيضا بما أني واحد منكم فأقول هذا من باب النصح والتذكير للجميع، فيجب علينا أن نتق الله ولا نسكت على المنكرات أيا كانت أقوال أو أفعال. وإذا سترت على الإنسان ونصحته خير من أن تفضحه، لكن إذا لم ينفع معه النصح والستر فالواجب التبليغ عنه حتى تكمل براءتك، هذا واجب. نسأل الله الهداية والثبات، الهداية للجميع والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم شيخنا ومتعكم الله بالصحة والعافية والسلامة، اللهم اغفر لكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان والجلوس معهم؟ الدخان من الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن يحذيك طيبك يعطرك، أو تشتري منه، أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة. وهكذا جليس الصالح إذا جالسته. وأما نافخ الكير مثل صاحب الدخان والشيشة، إذا جلست معه قد يعديك، قد يدعوك ويرغبك ويمهد لك ويسهل عليك شرب هذا البلع، وهو من الخبائث، خبيث كله، رائحته وآثاره على جسمك، صرف أموالك إسرافا وبغير حق فهو شر كله لا خير فيه. وأعلم الناس بضرره الذين يشربونه على كل حال. لكن من عوفي فليحمد الله، ومن أراد أن يعافيه الله فليجاهد نفسه، يجاهد نفسه وهواه وشيطانه ويغلبهم بإذن الله، يتركه ويعتصم بالله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: أنا أعيش في أوروبا وأريد الهجرة ولكن عندي ديون، فماذا أفعل؟ إيش أعد؟ يقول: أنا أعيش في أوروبا وأريد الهجرة ولكن عندي ديون، فما الحل؟ ديون؟ ديون نعم. وما عندي حل، الهجرة واجبة على المستطيع، إذا استطعت الهجرة فهاجر إلى بلد الإسلام لتعيش بين المسلمين وتظهر شعائر دينك. أما إذا عجزت فأمرك إلى الله، لكن إذا اتقيت الله وتضرعت إلى الله فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله واجتهد في طاعة الله وتضرع إليه، ونسأل الله أن يوفقك. أحسن الله إليك شيخنا. يقول السائل: عندي صديق ما يصلي، أنصحه لكن ما يستجيب لي. هذا ليس بصديق، ما دام أنك تنصح ولم يقبل فهذا عدو، اجتنبه، فلا تبرأ ذمتك حتى تجتنبه، لكن لا تقاطعه بالنصيحة لعل الله أن يهديه. لا تيأس، القلوب بيد الله، والمؤمن هين اللين. إن كان يتسمى بالإسلام أو لما يصلي ليس بمسلم، لكن نقول لعل الله أن يهديه، ما نيأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقع الطلاق في هذه الأحوال؟ عنده سؤال في الطلاق شيخنا. طلاق؟ نعم. لا، طلاق أنا ما أفتي بالطلاق، الطلاق عند المحاكم. يقول السائل حفظكم الله: هل صاحب السلس البول يستنجي لكل صلاة؟ إيش؟ صاحب السلس البول هل يستنجي لكل نعم صلاة؟ نعم، يجب أن يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان. إذا دخل وقت من كان مصابا في سلس البول أو استطلاق ريح أو نزيف شيء فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فإذا دخل الوقت يتوضأ ويحكم الوضوء ويجعل بقدر المستطاع شيء يحتفظ به، يحفظ به ثيابه حتى لو خرج شيء لا ينجس ثيابه، وبذلك إن شاء الله يكون معذور. اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا بد لكل صلاة من الوضوء المستقل. والاستنجاء شيخنا لكل صلاة واجب استنجاء؟ هو الكلام على الاستنجاء، أجل على إيش؟ الاستنجاء هو الأصل، أجل يطهر المكان أولا، يستبرئ من النجاسة بقدر ممكن، ثم يتوضأ، ثم يجعل شيء أيضا يتحفظ به حتى لا ينزل شيء من النجاسات تلوث ثيابه وبدنه. أحسن الله إليك. رجل اعتمر ثم لم يحلق بالمكة، سافر إلى جدة، ماذا عليه؟ ثم لم يحلق، عليه أن يحلق لعله جاهل أو ناسي، يحلق وهو في مكانه ويستغفر ربه من خطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.